أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربي كما أكرمتنا وأدخلتنا بيتك لخير علمته وجدته ورأيته فينا ونحن لسنا أهلا له، أتمم علينا تلك البركة بكمال النور، فلا نريد أن ندخل بيتك فقط ونخرج بلا استفادة وبلا فهم، إنما نريد يا ربنا أن ندخل إلى بيتك وأن تتغير الحياة وأن يتغير منهج الحياة وأن تتغير وجهة القلب من الدنيا إلى الآخرة، من العبد إلى الخالق، من الأسباب إلى الأعمال. يا ربي نريد أن ندخل فتنور القلوب، وبعدما تنور القلوب تتنور الحياة فتدخلنا يا ربنا الجنان. نصلي ونسلم على حبيبنا، أستاذنا، قدوتنا، معلمنا، حبيب قلوبنا، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، بشهادة غير المسلمين وبإحصائيات غير المسلمين من أهل الغرب أن مرض العصر اليوم، هل تدرون ما هو؟ مين بيعرف شو مرض العصر اليوم؟ كلنا بنعرف مرض العصر اليوم هو مرض الاكتئاب. هذه بشهادة غير المسلمين، بإحصائيات طبية دقيقة. وأكثر دواء يباع في العالم أو أكثر نوع من أنواع الأدوية التي تباع في العالم هي أدوية علاج الاكتئاب وأدوية الأعصاب. حتى دخل هذا المرض ما بين المسلمين، لكن بفضل الله تعالى ما زالت نسب هذا المرض ما بين المسلمين قليلة مقارنة مع غيرها من الدول. أكثر عيادات موجودة في العالم، أكثر علم طبي الآن يدرس هو هذا العلم. والله جل جلاله ما خلقنا ليعذبنا، ما خلقنا لنشقى. قال جل جلاله في سورة طه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزل الله علينا القرآن ولا جعلنا من أهل الإسلام لنشقى، إنما ينبغي لهذا المسلم الذي ينتمي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينتمي للقرآن والذي يقرأ القرآن والذي يسمع القرآن والذي كتابه القرآن، ينبغي أن يكون أسعد إنسان على وجه الأرض. نحن أهل السعادة لا ندعيها زورا وبهتانا، إنما الذي وعدنا بها هو خالقنا، هو الذي قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي قال لنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، رجل، امرأة، كبير، صغير، فلنحيينه حياة طيبة. وكلمة الطيب الطيبة تشمل كل أنواع السعادة، فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، لأنه في سعادة في الدنيا وفي سعادة يوم القيامة. وإذا بدكم الحقائق، والسعادة الحقيقية يوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا، اللهم اجعلني وإخواني والسامعين من هؤلاء الناس، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجذوذ. يا رب اجعلنا من أهل الجنان. لذلك يا الحبة في الله، أحببنا أن نكون وإياكم في هذه السلسلة المباركة، سلسلة قوانين الكون، السنن الإلهية في الكون، مع قانون مهم يشمل الجميع. كما نقول دائما، عندما نقول قانون يعني يشمل جميع الناس، وهذا القانون يدخل في كل بيت ويشمل كل أحد، يشمل الأغنياء والفقراء والكبار والصغار والذكور والإناث، ويتخبط فيه أحياناً المسلمون. لذلك كان لابد لنا أن نمر ونتذاكر فيما بيننا هذا القانون المهم الرباني الذي خلقه الله جل جلاله مع خلق الأرض، وسيبقى إلى قيام الساعة. إنه قانون السعادة والشقاء. أولاً أيها الحبة في الله، لم يربط ربنا جل جلاله السعادة بأي شيء من ماديات الحياة. هذا المفهوم الأول الخاطئ عند كثير من الناس، السعادة مربوطة بالماديات. بتقول لي يا شيخ ليش هذا المفهوم موجود؟ هيك تربينا، هيك سمعنا من الناس. لأنه نحن المفاهيم اللي بتدخل على عقولنا في كثير من الأحيان إلا من رحم الله مصدرها مش صحيح. يعني بركة المي، المي اللي عم بتفوت عليها الخزان، المي ما نضيفة 100%، لذلك أحيانا بتلاقيها معوكرة مش نضيفة. لذلك مفاهيم بعض المسلمين بتلاقيها معوكرة. ما السبب؟ لأنه مصدر المياه أصلا خطأ. مصدر المياه مأخوذ مصدر الإيمان والمعلومات واليقين، مصدر القناعات وقوانين الكون مأخوذ من مصادر مغلوطة خطأ، مش مأخوذ من القرآن والسنة، من أهل الإيمان، من أهل العلم، من المساجد، مأخوذ من وسائل الإعلام، مأخوذ من خاصة بهذه الأيام، مأخوذ من الأفلام والمسلسلات وكلام الناس وكلام العوام وأحيانا أهالينا إذا كانوا نوعا ما بعاد شوي عن الدين. لذلك من المفاهيم اللي ارتبطت عنا أنه السعادة مربوطة بالماديات. بس قول ماديات شو يعني؟ ماديات بساوي مال، بساوي سيارة، بساوي عمارة، بساوي منصب، بساوي شهادة، بساوي سند أخضر، بساوي كل شيء ماديات، بساوي مظهر، شكل، ثياب، ريحة، ساعة، تليفون، حذاء، هذا كله اسمه ماديات. ربنا جل جلاله لم يربط السعادة بأي شيء من أشياء الماديات. بل حتتفاجئوا أنه وعم بيستشهد بدراسات من غير المسلمين، مش لأنه عندنا بديننا نحن ما في عندنا شيء نستشهد فيه، لا، حتى أكد حتى ما أجي أطرح موضوع بس من وجهة نظر المسلمين، وأنا على كمال اليقين أن وجهة نظر الإسلام هي الحق المبين الذي لا شك فيه، إنما حتى أؤكد أن الحق الذي بينه الله الآن توصلوا إليه. جامعة أمريكية من أهم جامعات العالم أقامت دراسة، على أناس عندهم مستوى السعادة عالي. وطبعا يا أخواني مستوى السعادة ممكن يقاس، فيه هرمون في الجسم اسمه هرمون السعادة، فممكن يقاس هذا الهرمون. فأخذوا عينات من الناس عشوائية وعملوا لهم دراسة. هول الناس اللي عندهم مستوى هرمون السعادة عالي، عم بحكي غير مسلمين، أنا طبعا ما عندهم سعادة كاملة، لأنه لا سعادة كاملة عند غير المسلم، ده معلوم، لكن هرمون السعادة عندهم أعلى من غيرهم. ماذا تبين؟ أن هؤلاء عندهم قاسم مشترك. طلع القاسم المشترك عندهم شغلتين، احفظون. الأمر الأول أنهم عندهم رضا بالكفاية الموجودة عندهم. وفيك تدخل عليها أمر ثاني مربوط بالأمر الأول، حياة البساطة، ولا حاشرح كل وحدة منهم. الأمر الثاني اللي وجدوه موجود عندهم، عندهم حياة اجتماعية ناجحة، مجموعة من غير المسلمين عندهم نسبة السعادة أعلى من غيرهم، نسبة عشوائية، فئة عشوائية من الناس جمعوهم، عملوا دراسة لألهم تبين إنه هؤلاء القاسم المشترك فيما بينهم، الأمر الأول أنهم عندهم رضا بالكفاية، وعندهم حياة البساطة، وعندهم حياة اجتماعية ناجحة. فإذا ما خص الماديات، ما له علاقة الماديات. ما زلت أذكر 2010 حسب ما أظن كنت في بنغلاديش أحضر اجتماع لقاء للدعاة إلى الله في كل عالم، فالتقيت بواحد من المشايخ اسمه الشيخ محمد زياني، هو ما زال يعني على قيد الحياة الله يحفظه، كبير في السن، ما زلت التواصل معه حتى الآن. فكنت جالس أنا وياه، الشيخ من المغرب، فكنت عم تحدث أنا وياه، فقال لي أنا بدي خبرك قصة أخي، يمكن لعلي ذكرت أكثر من مرة في خطبة جمعة أو في دروس. باختصار أخوه اسمه سعيد الزياني، هلأ فيك تحط عندك على اليوتيوب أو على جوجل قصة المطرب الشهير سعيد الزياني. سعيد الزياني واحد من كبار المطربين بالسبعينات، أكبر من أخوه محمد، كبير في العمر، تبين بأوائل فترة شبابه أنه عنده صوت جميل، عنده كاريزما في يمثل فيها، عنده كاريزما في يقلد الناس، عنده كاريزما بضحك الناس وبيجذب الناس، وعنده حضور وقدرة على الإلقاء وتقديم البرامج. فلمع في مجال الطرب، ولمع في مجال تقديم البرامج التلفزيونية، ولمع في مجال البرامج المضحكة. وعم بتكلم بالسبعينات، يعني كان في يمكن برنامج واحد على التلفزيون بالدول العربية بيجي ساعة واحدة بنهار بتجتمع عليه كل الناس، إذا كان في تلفزيون بالحي بتجتمع عليه كل أهل الحي ليحضروا البرنامج. بعد فترة من الشهرة مر عليه 10 سنوات، فصارت الناس على لسانها دايما مين؟ سعيد الزياني. فباختصار سعيد الزياني مرة كان في مقابلة مع إحدى الصحفيات، فقلت له يا سعيد أنا بدي أسألك سؤال وأرجوك أنك تكون معي صريح. قال أنا بيعرفني الكل، أنا صادق وما بجامل، واللي بقلبي بقول لك إياه. تفضلي. قلت له سعيد الناس كلها بتتمنى تشوفه وتسلم عليه، إذا طلع على المسرح وكان عمل في برنامج بدي أقدمه سعيد، فكل الناس بالمدينة بيحضروا هذا البرنامج، إذا عرف أنه في برنامج تلفزيوني أنت طالع فيه الناس كلها سوا بتنطر سعيد الزياني. سعيد الزياني وصل لمطرح بيعرف عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب وبروح بزورهم بمصر. سعيد الزياني وصل لرئاسة الوزراء ورئاسة النيابة ورئاسة الدولة، بفوت عند الوزراء والنواب والرؤساء وبيجلس معهم على موائدهم. سعيد الزياني معروف عند كل الناس ومحبوب بكل الدول العربية. اسمح لي أسألك سؤال. قال تفضلي. قلت له يا سعيد بعد كل هذا أنت سعيد؟ ألا حكون معك صادق، أنا سين عين يا يعني سعي، بس لسه ما وجدت الدال، بس بوعدك بس شوف الدال بحكيك وبقول لك كيف حصلت السعادة. قلت له ما فهمت. ألا أنا مش سعيد. قلت له بس أنت إذا بتوقف على المسرح الناس كلها بتزقف لك بتطلع فيك والناس كلها بتتمنى تكون مكانك. ألا بعرف، بس أنت بدك كذب عليك ولا لك الصراحة. أنا مش سعيد، أنا أسعى للسعادة، أنا شغال بالسعي، أنا أضحك بس ما ضروري يكون سعيد. مين قالك كل بيضحك وسعداء؟ تكون ماشي أحيانا بالطريق بالجولات، أحيانا تروح زيارات عند ناس ما بيعرف شيء من الدين، أبعد ما يكون عن الله عز وجل، فبتحكي عن حقيقة السعادة بصير يضحك، بيوهمك أنه هو سعيد. في فرق كبير بين السعادة وبين المتعة. تعرفوا أنه أعزكم الله رفع الله من قدركم، الحيوانة تضحك عادي، من قال لك أن الضحك هو معيار من معايير السعادة؟ فقال أنا أضحك، نعم الناس تظن أني سعيد لكن أنا لست بسعيد. باختصار جرب يطلع على أوروبا زي ما كتير من الشباب اليوم بيشوفوا أوروبا بيشوفوا الغرب بين قوسين يعني سعادة. امبارح كان عم بيحكي معي واحد من الشباب، نسأل الله أن يعني يغفر لنا وله، كان من شباب المسجد، بعدين فجأت ما شاور ولا حط حاله بالشورى ولا استأذن، يعني بس أخذ قراره وحده وسافر. الله يهيئ الخير لكل من يسافر ويهاجر يبحث عن رزق. فبعد ما تكلمت معه قلت لو عاد بك الزمان شو عملت قرار يا فلان؟ قال والله ما تركت بيئة بلاد الشام ولا الفرقان لحظة، ولو بدي أعيش على يعني فتات الخبز. فالناس بتشوف السعادة هناك، فهو بقول جربت سافرت وذهبت سافرت، يعني باختصار. فيقول في يوم من الأيام التقيت مع مجموعة من الدعاة ماشيين بالطريق فسلمت عليهم، عم بحدثني أخوه كان التزم قبله، أطلق لحيته، بدأ يعني حالته تتغير، فكان كل ما يشوفه الأخو سعيد يقول له محمد يا سعيد أنا جربت اللي أنت عم تفتش عليه، أنا ذقت السعادة، بس أنت قرب معي الإسلام، الله جعل لك طريق السعادة، قانون السعادة في القرآن. قال له حل عني وتركني بحالي، الله يخليك، أنا مش فضيلة خلت عمل لي إسلام والتزام. فبقول التقيت معهم في الطريق فكلموني، فقلت له أنا هربان من خي من المغرب لحقيني على أوروبا مشان الله تركوني بحالي، كان ببلجيكا. فبقول بس ما بعرف إيش اللي شدني لألهم، حسيت أنا وعم بحكيهم وهنهم عم بحكوني حسيت في شي ريحني. بس أنت دير بالك لازم تكون عندك الحساسات شغالي، بس تكون حساسات شغالي يعني بيمشي الحال. بقول حسيت إنه في شي ريحني، فقلت أنا هو ما عاش في شي يخسره، جربت كل شي خليه يروح معهم، قالوا لي روح معنا على المسجد. فبقول حملت حالي ورحت على المسجد، دخلت على المسجد قام واحد منه قال لي بدي توضى، وأنا ما عارف كيف توضى، بس استحيت أقول ما بعرف، أنا عمري بثلاثينات أربعينات، فتت صوت أغسل بالمي وطلع فيك استرق منه المنظر واتوضى. بعدين دخلت وقفت أمامه، فهو عرفني أنه ما بعرف صلي، فقال لي أنا بدي صلي أمامك وأرفع صوتي، فأنت رجاء بس قلدني. فبقول فبدأت بالصلاة، ما إني قلت الله أكبر مثله، وأنا ما عارف شو بدي أقول وما عارف أنا وين، ولكن بدأت أشعر بالشيء الذي أبحث عنه من سنوات، ما وجدت لا على مسرح ولا في قصر ولا في مال ولا في مرا ولا مع برنامج ولا بمقابلة ولا بفيلم، ما وجدت في مكان. قال بعدين بدأت أسمع القرآن، فكان اللي حده صوته جميل فصار يقرأ، صرت أسمع صوت الفاتحة، بعدين صرت أسمع القرآن. قال بدأت أجد نفسي أبكي وحدي. قال فركعت. قال كلما اقتربت إلى الأرض، وأنا كنت أرى فيما سبق أن هذا المنظر منظر مذل، شو هالمنظر أنت تركع لي وتنزل لي على الأرض وأنت إنسان عزيز، شو تنزل على الأرض؟ فبقول كل ما اقتربت من الأرض كل ما حسيت بالسعادة، حتى وصلت إلى الأرض فسجدت فبدأت بالبكاء، بكاء أصرخ، لكن ليس بكاء من الألم ولا بكاء من التعب، إنما بكاء من السعادة التي أنا أبحث عنها من سنوات. قال بعدين أحباب شافوني هيك بعد ما انهيت الصلاة تركوني، جابوا لي محارم، جابوا لي مي، بعدين حتى هديت، بعدين بدأوا بحلقة التعليم، بدأوا تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين قلت له أنتم مين؟ شو هذا اللي سمعتوني إياه؟ لوين جبتوني؟ سحرتوني؟ في عندكم سحر؟ فبدأ يتكلم معه واحد من المشايخ، تكلم معه كلام الإيمان، معنى السعادة، حقيقة السعادة. قال حتى الله جل جلاله أكرمني ونويت أن أكمل معهم، كانوا قد خرجوا لأربعين يوم في سبيل الله، فأكملت معهم أربعين يوم. قال ثم جاء عندي حب القرآن فحفظت القرآن، ثم جاء عندي حب طلب العلم فطلبت العلم، فصار أكبر إمام وخطيب في المغرب يجلس بين يديه الآلاف. قال ثم في يوم من الأيام تذكر المقابلة فاتصل بالمرأة الصحفية فقال لها أنا سعيد الزياني، فقالت أهلا وسهلا سعيد. قال أنا وعدتك إذا وجدت حرف الدال وحقيقة السعادة أن أتصل بك، أنا أريد أن أقول لك أنا الآن سعيد. قلت له كيف؟ قال عندما عرفت الله. بس عرفت غير الله ما كنت سعيد، عندما عرفت الله فأنا الآن سعيد. لذلك يا الحبة في الله، شيل من بالك الأفكار اللي بنتها وسائل الإعلام وأهل الباطل أن السعادة مربوطة بالماديات. السعادة مربوطة بالروحانيات. لذلك على قدر غذاء الروح على قدر تحصيل السعادة. ليش بعض المسلمين انصابوا بهذا المرض؟ ليش اليوم، وأعتذر إن كان بعض إخواني أو أخواتي من هؤلاء، ما عم بقول حرام وحلال، ممن يأخذون حبوب بالمسكنات والأعصاب، دائما بس يجي إخوة لعندي ويقولوا لي الكلام، قول له أنت عندك ما هو أعظم بكثير وأهم بكثير وأريح بكثير من حبوب الأعصاب، عندك ربنا، عندك القرآن، عندك الصلاة، هو اللي بريحوك. الآن أكبر أطباء نفسانيين، بحدث أحد الإخوة كان بزيارة واحد من الشباب، كانوا أظن كانوا خارجين بمسجد الرحمن، بحدثني الأخ حبيب مسجد الرحمن، فبقول لي كنا بجولة، فوصلنا عند واحد عنده فيلا، فسلمنا عليه وقلنا له إحنا إخوانك من مسجد الرحمن، إذا بتجي تصلي معنا. فقال عدوا رح يكون يا مشايخ شو صار معي؟ أما عدوا؟ قالوا أنا كنت بأوروبا، ما بعرف أي دولة، ألمانيا ولا شيء. فبقول ما كنت صلي، ما كنت أعرف ربنا تعالى، فأصبت بشيء من الاكتئاب، فرحت عند صديقي، كان عنده صديق نصراني بيعرف شيء من الطب، طب النفسي، فورحت لعنده، لأنه يا أخواني في الله اللي ما عنده الدين ما بيوثق بدينه، بروح بصير بيفتش على غير دينه، شو بدي يقوله غير دينه. فبقول رحت عند صديقي النصراني وسلمت عليه، قال لي شو مالك مبين عليك تعبان؟ قال له والله تعبان كتير، صايبني شيء من القلق والاكتئاب، عندك حل؟ قال له قوم له لك وين الحل. فقلت أنا، هو بقول عم بخبرون للشباب هون عندنا بش بآخر دين هون بصيدة، فبخبر الشباب، فبقول أنا قلت بدي يخدني لوين؟ شي مرقص، بدنا نشرب لنا شي كاس والعياذ بالله، بدنا نحضر لنا شي شغلة، بدنا هيك خطرت ببالي، هيك لأنه هيك ببال الشباب اليوم إلا من رحم الله، تعب بدي يروح لهالشغلات، بيفكر حاله هيك بيرتاح. فبقول أخذني طلعني بسيارته، مشينا مشينا مشينا مشينا، ولا رحنا على وقفنا وقفنا السيارة، طلعت لقيت مسجد، قلت معقول في حد المسجد شي بارك وين نزلني؟ وأنا مسلم هو مسيحي. فبقول نزلنا من السيارة ماشي أنا وياه، يعني شو ده عم بقرب على المسجد، قام قال له فوت، طلعت أنا فيه وطلعت المسجد، قال له أنت متأكد؟ هذا مسجد مش كنيسة يا أخي، أنا ما قبلان معك روح بس على كنيسة، بس مسيحي وجايبني على المسجد؟ قال له يا محمد، اسمه محمد، قال له يا محمد أنا مش مسلم، بس بتعرف أنه كل ما كون تعبان بدخل لهون في ساحة حد المسجد بسمع الأذان والقرآن بيرتاح؟ فقلت تخبط على رأسي أنا، يا وهي هذا مسيحي بدي يقول لعديني؟ إحنا هيك اليوم إذا بيجينا واحد نصراني ولا واحد يهودي ولا واحد لا ديني بقول أنا تأثرت بالقرآن وانشرح صدري، بقول الله أكبر مسيحي تأثر، ما هو كل يوم نقول القرآن بريح النفوس، كل يوم نقول العلاقة مع الله تسعد القلوب. فما السبب أننا أصيب بعضنا بهذا؟ أتعبنا الروح، تعبت، عطشت وجاعت فتعبت، نادتك كتير وقلت لك أنا تعباني تعباني تعباني تعباني، قلت له لا دنيا دنيا يا ست نفوس في دولارات نشتغل طلع دولار، يا عمي تعباني ريحني، فيقني على الفجر، نزلني على المسجد، أعدني مع القرآن، أعدني مع الأذكار، أعدني بالدعاء، سمعني كلام الملك، لا جيب لك هلا سيارة جديدة وجيب لك تليفون جديد وبدنا نغير عفش البيت وبدنا نظهر ونغير، يا عمي أنا تعباني أنا بعرف كيف ارتاح، وأنت تقول لا لا لا لا ماتت حتى أصيبت بالموت بالانهيار. هذا الذي أصابنا يا الحبة في الله. لذلك أول خطوة من خطوات السعادة الحقيقية هي أن تصلح ما بينك وبينه جل جلاله. فكل من لا يعرف الله شقي يا أخواني، والله العظيم أشقياء، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عن ذكري، ما بدو يعني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك، شوف أنت بس تسمع الكلمة اختيار عجيب، هذا كلام الله، الحروف التي فيها عجيبة تحيلك معنى الضنك التعب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم إنا نعوذ بك من عمل قلب وعمل نفس. الأمر الثاني أحببنا في الله من قوانين السعادة الرضا. شو يعني الرضا؟ الرضا يعني ما تطلع على غيرك. من أعظم أسباب الشقاء وعدم السعادة أنك لا ترضى بما أعطاك الله إياه. اليوم كنت عم بحكي مع واحد من الشباب عم بيستشيرني بده يسافر، قلت له مديون؟ قال لي لا. قلت له في عليك دعاوى من حدا مدينه بدك ترد المال؟ قال لي لا. قلت له بده يطوهوك من البيت؟ قال لي لا الحمد لله البيت ملك. ما في معك وسيلة تنقل؟ مش قادر تتنقل؟ معاشك ما عم بكفيك تدفع أجرة الطريق؟ لا الحمد لله في سيارة ما شاء الله. طيب ليش بدك تسافر؟ قال كبر ونطور. لوين بدك تسافر؟ البيئة اللي بدك تسافر عليها فيها بيئة إيمان؟ فيها بيئة قلب؟ قال ما هو يا شيخ الإيمان بالقلب. ها بلشنا نبرر لحالنا، فيش بيئة إيمان، يعني النتيجة الطبيعية لمستوى الإيمان بده ينزل، يعني بتتعب الروح، بده يزيد المال. ممكن، نعم ممكن، اللي بيسافر ممكن إذا قدر الله له ممكن يزيد ماله تكتر دنيا، بس بالمقابل غالبا بتقل بيئة الإيمان، بتتعب الروح أكتر. تعبت الروح أكتر نزلت السعادة، نزلت السعادة زاد مستوى الاكتئاب، بس ممكن زاد المال. قلت له طالما أنت مكتفي ماليا ومرتاح ماليا وفي بيتك آمن وزوجتك آمنة وأولادك آمنين، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أنا مع تطوير كل الوسائل الدنيوية التي يفتحها الله لنا، هذا من ديننا، أمرنا الله تعالى أن نعمر الأرض، لكن لا على حساب الروح. يا فرحتي بدل الشركة عملت اثنين، وبدل اثنين عملت عشرة، وشركتي صار إلى كل أفرع في كل دول العالم، بس أحساب روحي. إن هيأ الله لك، وهذا ممكن مش حرام ممكن، لكن بده ترتيبات معينة، إن هيأ الله لك أن تكبر دنياك لكن لا على حساب قلبك وروحك فهنيئا لك. لكن رقم واحد كل شيء بدك تقدم عليه في الدنيا بدك تشوف على حساب الروح، على حساب القلب، على حساب الإيمان، ولا ما بيأثر بالقلب والإيمان؟ إن كان لا يؤثر فأهلا وسهلا، وإن كان لا يؤثر فاضرب به عرض الحائط، ما بدي إياه، لا أريده. لذلك من أعظم، وقلت هذه دراسة أمريكية كتبت هذا، من أعظم أسباب السعادة والقاسم المشترك عند السعداء أنك تجدهم عندهم قناعة ورضا بما أعطاهم الله إياه، وهو الكفاية. شو الكفاية؟ يعني ما يكفيهم. شيخ مكتفي الحمد لله، ما أقول لك أنا فوق باللوج بس مكتفي. عشان هيك قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم، اثنين ورزق كفافا، يعني الكفاية. ثلاثة، وقنعه الله بما أتى، يعني ممكن واحد أسلم ومرزوق رزق كفاية لكنه غير مقتنع بما أعطاه الله إياه، فشو بتكون النتيجة؟ بتكون مش سعيد، مش سعيد. هنالك أناس عندهم رزق، رزق كافيون الحمد لله شيخ، ممكن عيش يوم بيوم أنا وزوجتي وأولادي لكني راضي، هذا سعيد. والآخر لو يوميته $1,000، يوميته و2000 و3000 وليس براضي، بدلو ينظر إلى الناس وينظر إلى غيره، والله لن يجد طعم السعادة. الأمر الثالث من أسباب السعادة وقانون السعادة، حياة البساطة. كذلك دراسة علمية من غير المسلمين تقول أن البسطاء في الحياة وإن كانوا أغنياء سعداء، بعيد، البسطاء في الحياة وإن كانوا أغنياء سعداء. وانتبه، مش معنى البساطة أنك تكون أعزك الله وسخ أو تكون مش نظيف أو تكون مش أنيق أو ما تهتم بنفسك. بس مثلا هنالك أناس عندهم عقدة اسمها عقدة المظاهر، إذا ما كان الكنزة ولا الساعة ولا الصباط الله يعزكم أعتذر ولا البنطال أو غير ذلك، إذا ما كان عليها ماركة معينة ويظهر أن يريها للناس ما بيعرف يلبس، هذا اسمه عكس البساطة، هذا اسمه إسراف، وهذا اسمه مراءة، حب رؤية الناس له، لا يرضى بالبساطة. وأحيانا ولو كنت ممن وسع الله عليك وأعطاك ووسع عليك وأنت مرتاح، أحيانا تقليل مستوى الحياة حتى ترجع لبساطتك وطبيعتك من الدين ومما يفرحك. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه صار خليفة، يعني في يقعد بقلب قصره، شو قصره؟ خليفة أبو بكر، وين أي قصر؟ وعنده قصر، يعني بمكان خلافته، وخلص يقول أنا الآن بخلافتي وترك الناس تعمل اللي بدها إياه، اللي بالخدمة بالخدمة. ولا سيدنا عمر كما نعلم جميعا القصة قاعد يتبع وراه لسيدنا أبو بكر، يتبع وراه يراقبه، فطلع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه شو عم يعمل؟ رايح داخل على بيت امرأة عجوز بالليل. سيدنا عمر قال شو عم بيعمل عنده بالليل هذا؟ بس ننطر لنشوف. ظهر أبو بكر فات لعنده، ولا مرة عجوز كبيرة بالعمر عمياء، قال له السلام عليكم. وعليكم السلام، شو بدك؟ قال له في واحد بفوت لعندك كل ليلة، شو بيعمل؟ قالت له كل يوم بنظف لي البيت، بيغسل لي الغسلات، بيغسل لي الآنية، وينظف الخلاء، وينظف بيت الخلاء، ويقضي حوائجي، ويحضر لي طعامي، ثم يخرج. قال يا عمر أنت تتبع أبو بكر؟ أنت فيك لأبو بكر؟ أبو بكر أنت ليش بتعمل هيك؟ ليه ما تنزل حالك لهالمستوى وتعمل هيك؟ قال أحيانا انزال النفس لأماكن لا تحبها حتى تعيش حياة البساطة، هذا من أعظم أسباب السعادة. لذلك من أجمل ما يفرحنا في الخروج في سبيل الله، بس كن خارجين في سبيل الله، يخرج معنا الغني، يخرج معنا الفقير، يخرج معنا المتعلم، يخرج معنا الأمي. من الخروج في سبيل الله، من أعمال الخروج في سبيل الله شو؟ خدمة. بالخدمة شو؟ والله واحد مفصول عليه تنظيف الحمامات، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون غني، ممكن يكون متعلم، ممكن يكون أمي، معروف مش معروف، خلاص أنت على الحمامات، الثاني على طبخ الطعام، الثالث على، الرابع على طرق أبواب الناس. حياة البساطة، حياة البساطة. كلما بسطت الحياة كلما شعرت بالسعادة. لذلك هناك أناس أغنياء وسع الله عليه، بتفوت على بيته، بيته مرتب أنيق جميل، بس في بساطة فيه. عكس البساطة شو؟ تكلف، التكلف اللي بغير مكانه. قال إيش عرفوا العلماء التكلف والبساطة والإسراف؟ قال في شيء يقضى بعشرة ويقضى بمية. طب ليش ما بتاخذ العشرة؟ يقضى نفس الأمر، اثنين يقضى. فلذلك كلما بسطت الحياة كلما حققت السعادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البساطة، ما بحب التكلف. فكان يخاف أن الصحابي بس يروح لعندهم يتكلفوا. فشو كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو دعاني أحدكم إلى كراع لأجبته. يعني في ناس بتقول أنا إذا بدي أعزم فلان، في ناس حتى بالعيال هيك، مشان الله فلان إذا بنعزمه بدك تجيب بتعبي السفرة. ليه؟ لأنه هات هات هيك هيك وهات نخلص. بيطلع من عندك بقول شو كان عامل أكل هذا، حدا بيعمل هيك عزيمة؟ طب كيف إذا أنت عازم النبي عليه الصلاة والسلام؟ تخيل أنت مثلا عازم النبي عليه الصلاة والسلام، الدبا بتقعد مثلا تتخيل شو ممكن أعمل له، شو ممكن الطعام اللي أنا بيض وجهي أمام النبي عليه الصلاة والسلام. أم النبي قال لك ما تتكلف كتير، خليك على البساطة. إذا في عندك خروف قصيت إجره، شو اسمه هذا؟ كراع، يعني بنسميه إحنا بالعمية شو؟ كراعين. إذا عندك قدم خروف حطها بمي وسلقها وعزمني بيجي لعندك. صلى الله عليك يا رسول الله. لو دعاني أحدكم إلى كراع لأجبته. حياة البساطة، بساطة، بسط حياتك، حياتك حياة ما تتكلف. كلما بسط كلما كنت سعيد، كلما زادت الكلفة كلما زاد الشقاء. يمكن خبرتكم بهي السلسلة حسب ما أذكر، أظن واحد مرة دخلنا لعنده، عنده فيلا ما شاء الله ربنا موسع عليه. ودائما يا إخواني عندما أتكلم عن هذا لا أذم الدنيا بذاتها، إنما أذم هذا النوع من التعامل معها. فقالنا شيخ بتعرفوا، كنا بنحكي بهالموضوع موضوع كفاية، تعرف إنه هو بقول بتمنى أنا وزوجتي إنه لو عندنا بيت عقدنا بكفينا. قال كل هالمساحات بتعملنا هيك قلق نفسي، بفوت صالون كبير هيك، صالون الفيلل بكون كبير قد المسجد كله، وكله عفش ومعفش وشي ستيلي وشي مودرن وشي ما بعرف شو، بتفوت عتمك بخوفك. قال هذا بس للقاءات العامة، هو شو ممكن يستخدمه بالسنة مرة ويمكن ما يستخدمه، هم على القلب بس، هم على القلب. أما شاب آخر هي ذات غرفة النوم، غرفة عود وصالون مع بعضه، على البساطة بتلاقيه مبسوط مبسوط. لذلك كلما خففت التكلف وزدت البساطة كلما اقتربت من السعادة. إذن السبب الأول من أسباب السعادة شو يا إخواني؟ تعرف على الله. ثاني الرضا، ثالث البساطة، الرابع حياة الاجتماعية. أحسنت. شو الحياة الاجتماعية؟ طبعا ليش عملوها الدراسة بأمريكا؟ لأنه ما عندهم حياة اجتماعية. تبين معهم أن السعداء هن اللي عندهم حياة اجتماعية زبطة. وبس أنه الحياة اجتماعية بتبدأ من أول شيء من بيتك غالبا يا أخواني، واحفظوا هذا الكلام. غالبا اللي ما عرف يعيش هو شاب مع أمه وأبوه وإخواته ما حيعرف يعيش هو ومرته وولاده، واللي ما عرف يعيش هو ومرته وولاده هذا لن يتذوق طعم السعادة. بعيد، اللي ما عرف يعيش هو وأمه وأبوه وإخواته. ما تقول لي هي أمي ما بينعاش معه، هو أبوه ما بين، بي ما بينعاش معه، إخواته، لا لا لا، إذا كلهم مش ضابطين يعني أنت اللي مش ضابط، إلا في حدا ينعاش معه. لن يستطيع أن يعيش مع زوجة وأولاد، والذي لن يستطيع أن يعيش مع زوجة وأولاد لن يتذوق طعم السعادة. لذلك الدراسات تقول السعادة التي تحصلها قلبيا عندما تجلس مع زوجتك وأولادك لتأكل بس، الاجتماعية اللي عم بيحرمونا منها اليوم بوجود وسائل التواصل، كل واحد بيفوت على غرفته وياخد صحنه هو ياكل فيه، صارت الأسرة ما بتجتمع إلا وين بالأشهر مرة. ومفاهيمنا نحن أنه أنا مشغول وبقعد بقنع حالي، أنا بنزل بكير وهني بكونوا نايمين أو راحوا على المدرسة وبرجع آخر النهار. هذه الجلسة شفتوا هالجلسة اللي كنا نحن وصغار، ويمكن بآبائنا أكتر وأجدادنا أكتر، هالصدر اللي ينحط على الأرض وكله يقعد على الأرض مع الأم والبي والإخوة والعيلة، شايفين هالجلسة؟ من أعظم أسباب السعادة الروحية هاي اجتماعية العيلة. لا تفرط فيها لأي سبب من الأسباب، حدد موعد الفطور، موعد الغداء، موعد العشاء، وتجتمع الأسرة وتلتقي الأسرة. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بس إجا ناس لعنده قالوا له يا رسول الله عم ناكل ما عم نشبع، مش عم نشبع، عم نقول بسم الله ما عم نشبع. قال لهم مش عم تجتمعوا؟ لعلكم تفترقون؟ قالوا نعم. قال اجتمعوا على طعامكم، ما حدا يأكل لحاله، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. حياة الاجتماعية، حياتي الاجتماعية مع الأم والباي حتى لو تزوجت لك، حتى فيش حياة اجتماعية مع الأهل اليوم. إذا دخلت على الأهل صار صعب تقعد معهم بدون تليفون، فأنت قاعد معهم بس أنت مش معهم، أنت قاعد معهم بس أنت منك معهم. لذلك قلت الحياة الاجتماعية. بس أقول لك حياة اجتماعية يعني اجتماعية. قال لي أحد إخواني، يمكن خبرتكم مرة، قال لي إحنا بس أنا اجتمع مع عائلتي بيعرفوني، عندي قرار، في عندي سلة بجيبها بمرم على الأهل، قلنا لو سمحتوا تليفونك تليفونك تليفونك بيمحطوا فوق، فينا نوع بدون تليفونات لو سمحتوا، في مجال نوع بدون تليفونات، فينا نوع مع بعضنا لأنه إحنا مش قاعدين مع بعضنا، لا كل واحد على تليفونه، فينا نقعد مع بعضنا، فينا نقعد أرواحنا تتلاقى مع بعضها. شايفين لو وقت قليل من هذا النوع من المجلس، من المجلس يعطيك مستوى عالي من السعادة. فمال ولو كنت به، ولو كنت مصلي، في ناس مصلين، في ناس بالاسم ملتزمين، في ناس أبناء مساجد ما عندهم حياة اجتماعية ناجحة، ما بيعرف يقعد مع أبوه، ما بيعرف يقعد مع أمه، ما بيعرف يقعد مع أخواته، ما بيعرف يقعد مع زوجته ولا مع أولاده. وأنا بدأت لك بالحلقة الضيقة، وقس عليها، قس عليها الخارج قد ما بدك. ويندرج تحت هذا المفهوم موضوع كتير مهم بدي تركزوا عليه. في كتاب جميل جدا لكاتبة مسلمة مصرية اسمه 70 قاعدة في السعادة، 70 قاعدة في السعادة. فحط قواعد، واحدة من هالقواعد اسمها لا ترجع إلى مكان الحادثة، لا تعد إلى مكان الحادثة. شو لا تعود إلى مكان الحادثة؟ فأعتقى أنا، فوجدت أمر أنا من خلال هالكم سنة في المسجد وقعدت مع الشباب، بعض شكاوى الشباب، وجدت حقيقة ما تقول. من الأشياء اللي وجدتها بين الشباب أحيانا بتقل كتير مستوى السعادة، شو هي؟ بيجي شاب تعبان نفسيا، بعد كلام معه كلام كذا، شو الوضع عندك؟ كنت خاطب وتركت. طيب عادي، ممكن تخطب وتترك عادي. كنت متزوج وطلعت. طيب يعني أسأل الله أن يبدلك ويبدلها من هو خير لك ولها. خلصت. كنت اشتغل ووقفوني من الشغل عادي، ممكن الله تعالى يهيئ لك شغل تاني. شو الموضوع؟ شو القاسم المشترك عند كل هول؟ نعم، شو المكان يعني؟ لا لا لا، ايه شو يعني؟ تعرفوا أنه في واحد قال لي إخواني وصل لمرحلة أنه بيدفع مال خاص لنطور بناي لحتى يعطيه أخبار طليقته مع زوجة الجديد. شو بتعمل؟ نقل نفسه على مكان اسمه بؤس. شنك قالت لا ترجع إلى مكان الحادثة الأولى. واحد تاني عمل فيك أكاونت على الفيسبوك وحتى تعمل له خطيبته القديمة موافقة على الصداقة حتى يفوت كل يوم، ما بيقدر ينام غير يفوت يتبع مع مين حكت ومين حكى معه وشو عملت وشو عمل. مين جاب البؤس لنفسه؟ ثالث، ما بيقدر كل يوم يرجع بيته غير يمر بطريق خاصة اللي كان يشتغل فيها، بمر بيوقف بيطلع مين عم بيشتغل محلي، ناجح الشغل والله إذا ظبطه. شوف ليه بدك تجيب البؤس لحالك؟ ليه ما واحد رابع بيوقف ينزل على الكورنيش بيقعد يبكي على الأطلال، بوقف بقول هون حطت إيده وهون أنا حطيت إيدي لا وهاي الموج اللي قلبت أنا حساب يا الله، وخود على بكي وعلى بكاء على الأطلال شو عم بصير. هلا إخواني عم بحكيكم، أنا بيجي بحكي لي هني بسمع أنا بضحك يا حبيبي أو إذا بدي أقولكم هلا يعني أخبار كتير، اللي انتهى انتهى، اللي انتهى انتهى، خلاص ألقي خلف ظهرك، ما تتبع أخبار أحد، ما تمشي خلف أحد، بل تمنى لكل من تركك أو تركته السعادة. كن إيجابي. صاحبي 10 سنين أنا وياه، 10 سنين تركني وخناقة، مين عم بصاحب هلأ؟ طريقة غير مباشرة، قاعد مع فلان، كيف فلان؟ يعني قل لي شو آخر أخباره، شو عمل؟ والله عمل هيك. عاس أنت يا عمي، تمنى إذا سمعت تمنى له الخير. تعالى عن هذه نفسية، تعالى علي نفسك. أنت تنقل نفسك من مكان إلى مكان فيه بؤس. من أجمل الآيات التي تجسد هذا المعنى، ما هو، ما هذه آية؟ يلا هات لنشوف، مين بقول شيء آية بتسقط على هالموضوع. بسم الله، حلو، بس هي مش هاي الآية اللي ببالي على فكرة، بس هي بتزبط عليها دكتور، ما شاء الله عنك. لا تحزنوا على ما فاتكم، جميل. شو كمان؟ ها؟ لا تأسوا على ما فاتكم. شو كمان؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أنت بشر، في أشياء إذا سألت عنها يمكن فعلا تضايقك، ما تسأل عنها، ما تسأل. كل الأخبار والمصادر اللي ممكن تذكرك بأحداث قديمة مؤلمة تفتح لك جراحك بلاها. قل لكل من حولك يجلس معك لا تذكروني بالقديم. ما بدي أذكر القديم، ما حد يذكرني بالقديم. وإن قدرا ذكر أمامك شيء عن القديم فتعال عن ذلك، لا يهمني. سألوا رجلا طلق امرأة عنها بعد طلاقها، قال كيف أتكلم عن زوجة غيري؟ هذه صارت امرأة لأحد آخر، هي اللي عملت وسوت واللي خلتني أعمل وسوي واللي وصلتني، صرت زوجة لغيري، نسيت، انتهى الأمر، محوت. عندي قدرة في المحو، من أعظم أسباب السعادة يا إخواني ما أخبركم به، أنا أمر شايفه بعيوني أمام ناس أحبابي وإخواني وشباب بتمر معهم بأول مراحل حياتهم، بس إمتى بينبه بعد يقطع 30، بعد ما يمر له من 16 17 ل 30 35 سنة يكون دمرت حياته، بعدين بقول يا ريت نسيت. ما أنسى من الأول، الذي مضى مضى واللي انتهى انتهى. لا تسأل، لا تنبش، لا تبحث عن أشياء نتنة. إن شممت رائحتها تضايقت، إن رأيتها تضايقت. ذكريات أليمة لا تسمعها، لا تسأل عنها، لا تبحث أنت عنها. وإن ذكرت أمامك عرضا فأمررها عرضا كما هي. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسأكم، لا تحزنوا على ما فاتكم. كذلك يا الحبة في الله، من الأمور التي يعني نغفل عنها أحيانا وهي من أعظم أسباب ضعف السعادة عندنا، اليوم اختلط عندنا مفهوم المتعة مع السعادة. بس الواحد منا بده يروح داي أخلاقه، وبقول لك بالعمية داي أخلاقه، روح لنا كلنا شي ساندويش عند فلان، طيب داي أخلاقي غير جوعان، ما خص جوعان بداي أخلاقي. إذا جوعان روح كل، مش داي أخلاقي روح ناكل. لا صار لكم بدي أخلاقي تروح تأكل. داي أخلاقي بدك تفتش ليش داي أخلاقك. جوعان روح لناكل. إذا ذهبت لتأكل ما بتنحل مشكلة داي الأخلاق. داي أخلاقك لو أكلت ما بيصير شيء. ليه؟ لأنك تتمتع، والمتعة إلى سعادة لكن وقتية. لذلك ربنا جل جلاله عندما وصف الكفار ماذا قال؟ والذين كفروا يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله تعالى قال هؤلاء انتعوا للأكل عادي عادي يعني بيأكلوا، لكن لا يذهب الطعام بؤس الحياة. لذلك غالبا ضاقت أخلاقك يعني في شيء من اللي ذكرته موجود في عندك مشكلة بحياة اجتماعية، في عندك مشكلة بعدم الرضا، أو في ذنب. لذلك ذكرنا فيما سبق بالقوانين قانون الذنوب والسيئات الأسبوع الماضي، واحدة من قوانين الذنوب والسيئات وإلى متعلقة بالسعادة أنها تنشئ شؤما وضيقا وكدرا في الداخل والقلب. عشان هيك الله جل جلاله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني كل ذنب تقع به يورثك ضيق. ضيق، شوف على سبيل المثال، يا رب لا تحرمنا صلاة الفجر، بس أكثر مثال نضرب فيه ليش؟ لأنه هو قمة في المجاهدة، قمة المجاهدة في صلاة الفجر. إن شاء الله جميعكم تذوق هذا، ولكن اسألوا من يواظب عليه واطلبوا من الله تعالى أن يكرمكم به، وأحط النية الآن اللي مقصر في الفجر إن شاء الله، يمكن الليلة أو غدا أعلن عن سلسلة على الفجر من هنا حتى نمشي للحج إن شاء الله، عن شرح أحاديث الحج، ولو لم تكن حاجا لابد أن تسمعها على الفجر، فتعال احضر معنا الفجر. ما نوع اللذة التي تستشعر بها عندما تصلي الفجر وتمشي؟ لا أكلت ولا شربت، بل بالعكس فئت وانت كنت نايم 11 ولا 12 ولا وحدة، وعم بقدم الفجر هلأ شي 3:30، فئت بوقت بكير، مش نايم 3 ساعات، وعندك تاني يوم شغل، فبالظاهر شو صار؟ تعب. بس شو نوع الراحة القلبية اللي الكل متفقين عليها؟ كل اللي بيصلي الفجر طلع برا اسأله بقول لك اليوم ارتاح، طب شو عملت؟ شو أكلت؟ ما خلص الأكل، شو شربت؟ شو حضرت؟ شو أخذت؟ ولا شيء، تعبت. شوف الشاب اللي بهالأيام كل ما شوي هلا قدم الوقت وزاد الوقت والشوب كتر، شوف السعادة اللي بحس فيها قبل المغرب بعشر دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، وكان كل النهار كل ما واحد يعزمه يقول ما هو بجوز ما فيني هلا اكل، ما بأثرش. ما مرة سمعت انه اذا واحد كان صايم وحدا دعاه بجوز ياكل، بس انتصر على كل هذه الافكار، انتصر انتصر انتصر، قرب وقت المغرب حس حاله انه انجز. شوف السعادة اللي بحس فيها قبل المغرب او بس يفطر. لذلك النبي عليه السلام قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أسأل الله أن يذيقنا فرحتنا عند لقاء ربنا جل جلاله. بس شو هالفرحة؟ فإذا إخواني في الله، من أعظم أسباب قلة السعادة كثرة الذنوب والاعتكاف على الذنوب، ذنب ورا ذنب، ذنب ورا ذنب. شو قال النبي عليه السلام عن الذنوب؟ بيعمل بالقلب نكتة، يعني نقطة سوداء، بعدين حد نقطة تانية، ثالثة، رابعة، خمسة. النبي بيقول حتى يصبح القلب أسود مرباد، يعني مثل كانون الفحم كله رماد، كالكوز مجخيا مثل الفنجان مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كذلك أيها الحبة في الله، على عجالة آخر سببين من أسباب السعادة، الإسعاد. صرنا بأي سبب الله الخامس مش هيك؟ الخامس الإسعاد. ولعلي مرة ذكرت أحد الإخوة كان ماشي في الطريق، ربنا رزقه هيك زيادة عن معاشه بهاليوم، هيك رزق زيادة، فمر على واحد عم ببيع على خضرة على العرباي، سلم عليه، حسه تعبان مدايق مهموم هالأوضاع، قال يا ربي أنا كمان مدايق بس بدي أسعد وركي بتسعدني. قال له يا عمي، قال له تفضل، قال له هول كل اللي على العرباي داش حقهم، قال له شو؟ كلهم مش كيلو بدك يعني؟ قال له كلهم، قال له عملك نحسب لك اني، قال له حساب كيف بدك؟ قال لي ما حسبت وراه، مش قلت له لا اعملك الكيلو قد بيطلع زين لنا، شوف احنا هيك بصير معنا، بنقعد بنتشاطر ايام ال 250 و 500 على الميزان، لك فاصل 3 يعني بيطلع لك، بدي منك يا عم اتركهم، يا عم اترك له هن للزلمه، خلاص قول له بارك الله فيك وامشي. قال لي حسب لي هن، طلعوا مش عارف قديش، قال لي قلت بسم الله، قلت له يا عمي حط لي هن، قال لي انا بديش هن للبيت، قال لي حط لي هن بالطبول واعطيته المصاري، وبلش يدعي يدعي يدعي يدعي، هو يدعي وانا حاسس حالي مش عارف شو عم ينزل على قلبي، انواع سعاده عجيبه. قال له كمان قلت يلا بسم الله، انا وين بدي اروح؟ كلهم فيهم على البيت، تعمل لي نكد المره بالبيت، هلا شو بدي فيهم كلهم سوا؟ انت للبراد ومن وين جايب؟ وبلشت وزع، هذا لاختي وهذا لاخي وهذا لصاحبي وهذا لرفيقي، وصلت على البيت معك، استطلعت على البيت. قال لي بقيت يا شيخ اسبوع كل ما اتذكر الحدث ابكي وتحس حس حالي طاير مبسوط. شو عمل؟ أسعد. لذلك الجزاء من جنس العمل. أسعد الناس من أسعد الناس. كيف اللي بيسعد أقرب الناس إليه؟ أهله، زوجته، أولاده، إخواته، أمه، أبوه، جيرانه، أقاربه. وأخيرا ما أختم به، أسعد شيء ممكن تسعد به الناس أن تكون سببا في دلالته على الله. كم يا إخواني، أنا أقل الناس، بس هذا يعني رأينا كم جميل. بس تكون ماشي بالشارع يسلم عليك واحد يقول لك يا شيخ الله يجزيه خير، مرة سمعت خطبة إليك، مرة سمعت درس إليك، من وقت أنا أقبلت على الله. تقول له يا رب أنا مش أهل، أنا يا ربي مش أهل، أكرمتني فارزقني الإخلاص. بس اللي بدي أقول لك إياه، أنت فيك تكون هيك. تخيل شاب إجا على المسجد بقول الله يجزي الخير في لي صاحب، كنت كل ما أقعد معه يقول له بدي جيبك على المسجد، ومرة جيت وعلقت السنارة وعلقت إجري وصرت أسبقه. بعدين كل حياتي كل ما أتذكر توبتي وهدايتي بقول الله يجزي الخير فلان، هو الذي دلني على الله. لذلك هذا من أعظم كذلك أسباب السعادة، أن تنتقل من أن تكون عبدا لأن تكون داعيا. حاولت جاهدا أيها الحبة في الله أن أختصر لكم أهم أسباب السعادة التي أسأل الله أن يرزقني أنا إياها وأنتم. انقلوها لغيركم، فالكثير من أهلنا وإخواننا ينتظر أن يسمع هذا الكلام. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم نور هذا الكلام. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.